أو إلى آمل خفافا، أي خفت غيابهم خفافا، هو الموضع الحال نصوب الحالية، لكن هي مصدر والمصدر يعمل فعل، فالمضاد يمرون بالدهناء والحال أنهم خفت عيابهم. ها طيب فاعل أنت الخير ضم، وهو هم ضمير محل جر متصل، متصل محل جر الإضافة. طيب زيد ويرجعنا واو ايوه يرجعنا في المضارع، يرجعنا في المضارع، يرجع في المضارع هنا لا يوجد ناصب ولا جازم صح، ويرجع تجرد عن الناصب والجازم مرفوع، فالاصل اذا تجرد عن الناصب والجازم ان يكون مرفوعا، خلاص انتهينا من مما يسبقه. الان ناتي الى ما يلحقه، بماذا التصف؟ بنون اسمع نون ايش ويرجعنا من ها اي جماعه نسوة ولا الرجال؟ نسوة. إذا المضارع إذا اتصل بنون النسوة كيف يكون؟ يكون مبني على السكون. إذا في المضارع مبني اتصال بنون النسوة في محل رفع. طيب ونون النسوة؟ فاعل. أيوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. بعد. من اسم مجرور دارينا اسم مجرور بمن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر لأنه مانع له من الصرف. من حرف جر دارينا اسم مجرور بمن وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسر لأنه مانع له من الصرف ومانع له ليش مانع؟ ايوه العالمية والعدل معدول من أين؟ داري ها؟ أليس داري؟ لا تأني معنوي وتأني معنوي وتأني معنوي قالي يعني زيد بوجرة بوجرة ف كيف يرجعنا من داري؟ نعم شيخ كيف يرجعنا من داري؟ هذا كوني بوجرة إذا حال نصب و صوب ونضاف الحرف من مضاف إليه. إيوه مج. مجرور. على الذي. كسرة. هو من الصف لا. وجد حرف إيه. إيه. وهو من الصف ولا لا حرف إيه. عايز فاعل. متى جموع. بعد أن تكسر حرفين ولا لا. فإذا جرب يجرب الكسر ولا الفتحة. ده كذا الحال. ما أدري. إذا كان جرب جرب الكسر ولا فتحة؟ لا بالفتح. وهنا لماذا جربتها بالكسر؟ شيخ قال حقائق. أنا هذي قال حقائق يعني. لكن أنت مصيب مجرب الكسر، لكن لماذا؟ الأصل ممنوع من الصرف جربه بالفتحة. تقول مجرب الكسر. من أجل الوزن. لا. ممنوع من الصرف يجرب علم جرب الفتحة ولا لا؟ نعم. قد يجرب الكسرة أو لا؟ نعم شيخ. متى؟ إذا دخلت عليه ألف ولا؟ إيه دخلت عليه. بارك الله. شيخ أنا إذا كان يعني قلت مبني في المضارع يرجعنا يرجع على النسوة. شيخ هو في حين أنه يخاطب الرجال إيش؟ كيف؟ أنا على قول يرجعنا أنه النسوة أيوة في حين أن الرجل يخاطب النساء ولا الرجال خطف يمرون بالدهنة خفافا غيوبهم نقل نجزة لا أمر يمكن يكون المقصود العياب هي التي ترجع العياب هي جمع عيبة عيبة نعم المقصود تعنيف يرجع من أجل تحقيرهم. مش قصد؟ لقصد تحقيرهم. يقلع يرجعنا لتأويلهم بالجماعة أو لقصد تحقيرهم. أيوة طيب هذا هو توجيه طيب. يرجعنا أي ترجع الجماعة. نعم على حين ألم على على حجر حين طرف زمان منصوب. أيوة الهام في زمان منصوب في محل جر أو مجرور بالكسرة على حين الهام الها في الماضي. أيوة مبني على السكون. لا أيوة جر يجر إلى الله طرف الله سيجر يتمنى بشكل يتمنى بشكل يتمنى إذا كان قدرنا الإضافة ووجدت الإضافة ها؟ كما في قوله تبارك وتعالى من قبل أن يتمنى الذين من قبلهم من قبل ظرف لمظهر الظروف هذه قبل وبعد وأمام وقدام وحين وغيره هذه الظروف تنصب على منصوبة أن تصبح حتى حين حين يعني ينصب وينور ينصب وينور. وأيضا قد يكون إذا أضيف إذا أضيف نصب بالفتح على الظرفية وجر بالكسرة ها هذا إذا أضيف. لكن إذا لم يضاف فعندنا التحوال أن يقطع الإضافة لفظا ومعنى أو يقطع الإضافة وينوى لفظه أو ينوى معنى فهي ثلاث حالات. إذا قطع الإضافة ولم ينوى لفظه ولا معنى أو نوي لفظه أو أضيف هذا يكون منصوب بالفتح ومجرور بمجرور حرف الجر. وأما إذا نوي المعنى فقط وقطعت الإضافة فيكون مبني على الضم لأن الأمر من قبل ومن بعد أو إذا قطع ونوي اللفظ. نعم ينون كذلك ينونه ينون أيضا أتى الإنسان حين من حين دخل على حين على حين غفلة أيضا ونكون مضافنا أليقى في تنمي للجهد حين أليقى لنا في هذه اللغة مثل حيث يغفل حيث لا منصوبة تأتي منصوبة ومجرورة ومرفوعة وتنون اسم النوع من الصرف اسم النوع من الصرف في اللغة. نعم وفيها الماضي يكون مبني الفتحة أو السكون أو الضمة الفتحة السكون يتصل به ضمير المتحدث والضم يتصل به الواو هنا لم يتصل به لا ضمير ولا الواو إذا مبني الفتح الفتح مقدر الألف من أهم ظهوري تأذر على هنا ألها الناس الناس مفعول به مقدم مقدر جلو جلو من الذي ألها الناس جلو عن الصفة قلنا الفعل يحتاج إلى فاعل جل يعني فعل فعل نصف فعل جل فعل فعل الأخ مرفوع ترفيع الضم هو مضاف ثالث فيك نعم ثالث مفعول مطلق وهو مضاف وأموري أمورهم مضاف إليه وهو مضاف وهم مضاف إليه فندلا مفعول مطلق نعم وعامله أين هو محذوف شيخ نعم فندلا جريب هذا اسم شخص نعم منادى أيونا حرف النداء محذوف وجريب منادى مبني على الضم لأنه علم على نصب نعم فندنا جريب مانا المالة مفعول به أيوة لندلا بالعمل فعل زين ندل الثعالب اجلس جلسة المتعلم

والعامل محذوف وجوبا حتى لا يقع التكرير، يقال زيد يسير يسير سير. نعم. نعم كيف؟ لا مقام اسم مكان. ايش مقام؟ يعني في وجهين. مقامه وجوبا لقيام التكرير مقام، اي في مكانه. المقام في مكانه. يصح المقام ويصح المقام، لكن المقام اوجه لانه اسم مكان. مقامه اسم مكان. نعم. قال ومثال المحصور ما زيد الا سيرا. وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا. طيب هنا بالنسبة للمكرر تقدير زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. زيد سيرا سيرا، سيرا الأولى هي نائبة عن الفعل، والتقدير زيدا يسير، وسيرا الثانية هو المنصوب بالفعل المطلق، فلا يقال زيدا يسير يسير سيرا، وإنما قال زيدا سيرا سيرا. فالثانية المفعول المطلق الذي حذف عامله وجوبا. واضح؟ نعم. كيف؟ زيدا يسير سيرا يسير سيرا. هو التقدير زيدا، لا زيد سيرا سيرا. سيرا الأولى قال التقدير زيدا يسير سيرا. واضح؟ نعم. فحذف يسير صارت زيدا سيرا وجوبا لقيام التكرار مقامه اللي هو سيرا الثانية. اللي هو تفضل فأعيد القراءة تتضح معنا. أي كذلك، قال أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عيني أي أخبر به عنه. المصدر ناب عن فعل، عندنا زيد سيرا سيرا، واضح؟ فعندنا مصدر، عندنا مصدرين هنا، الأول مصدر ولا لا؟ ناب عن فعل استند إلى اسمين أي أخبر عنه. فسيرا الأولى هي في مناب وفي مقام يسير، فتقديرها زيدا يسير، قلنا زيدا زيد سيرا، واضح؟ وكان المصدر مكررا أو محصول أو محصورا. وكان المصدر مكررا أي زيدا سيرا سيرا. أيوة. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا. إيه. والتقدير زيد زيد يسير سيرا. أيوة. فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. أي طيب طيب لأن ما وضحت العبارة. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا. التقدير زيد يسير سيرا يسير سيرا سيرا، فحذفنا يسير وأبقينا المصدر مع التكرار، وأبقينا هذا مع وأبقينا المصدر مع التكرار حتى ماذا لقيام التكرار مقام الفعل المحذوف، فهنا يجب حذفه. شكل المصدرين لفعل واحد. لفعل واحد. نعم. يعني مكرر. يا رب يكونوا مفعولين مطلقين. نعم. يعني نعم. قال ومثال المحصور ما زيد أو توكيد له. نعم. قال ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا. نعم. والتقدير إلا يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. أي نعم، فالحصر كأنه كرر، والتكرار استغنينا فيه بالمصدر عن الفعل. نعم. قال فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم. أي نعم، إذا لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، كزيد سيرا أي يسير سيرا، إذا شئت حذفت وإن شئت أبقيت. نعم. قال ومن لأن قيام المصدر مقام الفعل جائز. نعم. قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. قال أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما